قل ردا عليهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بالله لما أقول إن تصيبك حسنة تسؤهم تحزنهم في نفسهم وبعد ذلك تصبح قرآنا يتلى ويسمعونه بآذانهم، بالله لو ما كتش أسائتهم الحاجة اللي أصابتك من الحزن كانوا يقولوا إيه؟ يقولوا أخوانا لا فرحنا ولا كرهنا ولا ما حصلش حاجة. لكن لما يفاجئهم بما في نفوسهم، بالله لما يفاجئهم بما في نفوسهم، أما كانوا يتورعون إن اللي في نفسهم ربنا كشفوا كده على لسانه وقال لما تصيبك حسنة هتتشعهم، لو ما كانت سائتهم كانوا يقولوا إيه؟ لو ما كانتش سئتهم يقولوا الراجل ده بيقول الكلام ده ازاي؟ احنا لا سئنا ولا حصل منا اي حاجه. لكن هم ايه؟ سمعوها برضو ايه؟ ما كانوش ينتبهوا الى ان الذي اخبر رسول الله بما في سرائرهم وفي نفوسهم وفي مواجدهم من فضع، ما كانوش يجوا بقى يقولوا ده الذين تأبوا ان رسول الله يكون رسول عايزين يعملوا اله. يبقى عرف الغيب، عرف الغيب يا اخويا اللي في قلبكم، سائتهم ازاي؟ يقول ازاي الا ان يكون الحق سبحانه وتعالى هو الذي اطلعه على ذلك. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. المصيبة هي الشيء يصيب الانسان، فان تأتى منه خير تبقى ما اصابك من حسنة، وان تأتى منه شر ما اصابك من سيئة. يبقى إذن الإصابة هي إيه؟ هي التقاء هدف بغاية. هذا الهدف يجيب خير ولا يجيب شر؟ إن كان يجيب خير يبقى دي الحسنة، وإن كان يجيب شر يبقى دي الإيه؟ السيئة. والمصائب نوعان: مصيبة للنفس فيها غريم، ومصيبة ليس للنفس فيها غريم. واحد يضربني ألا دقت مصيبة، وبعدين لي غريم وهو اللي ضربني، يبقى عندي حافظة على مين؟ على اللي ضرب، وعندي غيظ وعندي كبت وبدي أرد وبدي أعمل شر لأن اللي فيها إيه. طب افرض عييت أنا مريض، من غريمي في المرض؟ لا أحد. يبقى المصائب نوعين اثنين، نوع فيه غريم ونوع ما فيش له غريم. ما دام ما فيش ليه غريم يبقى قلبي ما لا حقد على ايه؟ ما حدش. انما ليه غريم يبقى قلبي ما لا حقد عليه. ولذلك يجي في الصوره دول ايه؟ والكاظمين الغيظ، خلاص، والعافين عن الايه؟ الناس. والله يحبه ثلاث اشياء: ولا من صبر وايه؟ وغفر. صبر على المصيبه وغفر للغريم اللي له. اما التانية، طب انا اصبر على المرض، طب واغفر لمين؟ ما فيش ليا غريب، انما دي كان ليا فيه ايه؟ للغريب. ولذلك المصائب التي فيها غريم للانسان تحتاج الى ايه؟ صبر قوي، لان غريمه قدامه كده وبده يفتك بيه وبده ينتقم، على الاقل يعاقب بمثل ما ايه؟ ما عوقب به. يقول له ولا من صبر وغفر ان ذلك لا من عزم الايه؟ شوف، ولذلك القران يجي دقيق: ولا من صبر اي على المصيبه وغفر ان كان له غريم، خلاص، ان ذلك ما قالش من عزم الامور، قال لا من عزم الامور، لان دي اللي عايزه ايه؟ عايزه تاكيد وعايزه قوه. انما واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، ما قالش ان ذلك لا من عزم الامور، لان ذلك مصيبه ايه؟ ليس لي فيها ايه؟ غريب. انما دي اللي فيها ايه؟ واللي لك فيها غريب. البدائل تيجي، يا ترى تعاقبه زي ما عاقبك، مثل ما عوقبتم به؟ ادي واحده: تكزم غيظك، يعني ولا تنفعلش ولا تضرب ولا اي حاجه، ما دام كظم الغيظه يبقى لا يزال الغيظ في قلبه، بس الغيظ ما طلعش الى انفعال، ما ضربوش الم، انما الغيظ ايه؟ الغيظ موجود لان في غريم. يبقى كظم غيظه يبقى لم ينفعل ويرد عليه. طب ولا ويعفو يطلع الغيظ الاخر من قلبه، الكاظمين الغيظ والايه؟ يبقى اذا الكاظم الغيظ، الغيظ موجود في القلب،